ارتفع ستار سادتي وسادتي عن كوكب الشرق. ام كلثوم لتغني اولى اغنياتها الليلة، وهي اغنية حيرت قلبي، الاغنية التي تعتبر من احدث اغنياتها لهذا الموسم، وهي من تاليف الشاعر احمد رامي ومن الحان الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق، ام كلثوم. حيرت نعمل ايه ويا قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عن اللي في قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عن اللي في قلبي واقول

سحرتي ويا كتماني بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك علي بقلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك علي بقلبي واقول لك علي سهرني واقول لك علي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي من عاني وعزة نفسي من وأشكان وفتل جوا العين ضل وبين شو عينك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي واقول لك عن اللي سهرني واقول لك عن اللي بكاني واصور لك ضرا علي على شبش يوم الشوق عليا يتكلم وأقول ما شافش الخير عليا شبش يوم الشوق عني راح يتكلم وارجع سمحة تاني وحن لك والآن وارجع سمحة تاني وحن لك والآن ارجع سمحة تاني وحن لك So صالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني.

قسمتك بيني وبين روحي. قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. قسمتك وخصم تاني واقول ابعد الصعب على روح تطوعني ليزيد حر. Oh. لك من نار.